وقد صار واضحا في حال أقوام قصروا علمهم على الوعظ وحده أن جر ذلك إلى أعمال وأمور لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، وقع فيها من وقع بسبب لين قلبه وشدة حرصه وعظيم رغبته، وفي الوقت نفسه قلة علمه بدين الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولعل هذا الحديث يرسم للدعاة والمعلمين منهاجا يهتدى ومسلكا يسار على ضوئه، هو عليه الصلاة والسلام وعظهم فطلبوا منه الوصية، يعني وصية يعملون بها إثر تأثرهم بهذه الموعظة، فلم يقتصر عليها فأرشدهم إلى التقوى والسمع والطاعة والحرص على السنة والحذر من البدع، أوصاهم عليه صلوات الله وسلامه بهذه الوصايا العظام التي هي من العلم النافع، بل هي أساس العلم الذي يبنى عليه وتبنى عليه الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.